خلوا الرايد لاقي البيرق بالزنبق والغارب احلى نهاية الوعد تحقق برجوع الاحرار خلوا الرايد لاقي البيرق بالزنبق والغارب احلى نهاية الوعد تحقق برجوع الاحرار طلوا علينا طلوا يلي القعدة ذلوا طلوا علينا طلوا يلي القعدة ذلوا ومثل طلوع الشمس تجلوا هلوا علينا لما عقدنا العزم وجدنا وبحرنا العدوان الوعد وعدنا وفيهم عدنا عرضوع الأوطان لما عقدنا العزم وجدنا وبحرنا العدوان الوعد وعدنا وفيهم عدنا عرضوع الأوطان وغنت للحرية الأرض اللبنانية وغنت للحرية الأرض اللبنانية لما جمعنا الشمل سوية برجوع الأمطار طلوا يلي القعدة ذلوا مثل طلوع الشمس تجلوا هلوا علينا قمار